شاع استعمال القياس في التسوية بين ايه الشيئين، سواء كانت التسوية حسية او معنوية. من التسوية الحسية قول القائل قسط هذه الورقة بهذه الايه بهذه الورقة، بيبقى عندك ورق متقطع قد مالك، فانت عايز تعمل له معدل، عايز تعمل ورق معدل، تقوم تاخذ الورقة اللي انت شايفة ان قياسها صحيح وتقول ايه تقيس بها الايه الثاني، الزيادة ايه تقصها من فوق ومن تحت ومن جنابي متى ايه يعني سويت الورق كله ايه ببعضه. دي تسوية ايه حسية. ومن التسوية المعنوية قول القائل علم فلان لا يقاس بعلم فلان، علم فلان لا يقاس بعلم فلان، يعني ايه يعني لا يساوي. ده القياس لغة. واصطلاحا الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم. جملة الجر والمجرور في الحكم متعلقة بإيه؟ متعلقة بالإلحاق بأول الكلام. الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على إيه؟ على حكمه في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. يعني عندي حاجة عايز أعرف حكمها الشرعي، الحاجة ده هي ما جاش دليل فيه، ما جاش دليل في إيه في الحاجة ده بعينه، لكن الحاجة ده هي تشبه حاجة تانية ورد الإيه الشرع بإيه بحكمه، ورد الشرع بإيه بحكمه. أقوم أنا أقول إيه الحاجة ده هي ما وردش الشرع بحكمه، لكن هي تشبه الحاجة الفلانية، والحاجة الفلانية ورد الشرع بحكمه، ها؟ يبقى إذن الحاجة بتشبهها تبقى إيه تساويها في الحكم، تبقى تساويها في الإيه في الحكم. يبقى هذه الحاجة اللي ما جاش الشرع بحكمه حكمها كذا الحاقا لها بما ورد الشرع بإيه بحكمه. يبقى القياس في اصطلاح الأصوليين الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم، يعني الحاقوه في الحكم. ليه؟ ليه الحقت ما لم يرد نص به بما ورد النص به؟ لاشتراكهما في علة ذلك الايه في علة ذلك الحكم. او هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم. الكلام واحد وإن اختلفت الألفاظ، الكلام واحد وإن اختلفت الايه وإن اختلفت الألفاظ. طيب قال وبيان ذلك أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعة، الشارع قد ينص على حكم معين في واقع ويعرفه عشان كذا حرام ليه عشان كذا، يبقى يعرف علة الايه الحكم. طيب يبقى عرفنا الحاجة ليه حرام لعلة الفلانية، وبعدين يفاجأ المجتهد بوجود واقعة اخرى لا حكم لها في الايه في الشرع ولكنها تساوي الواقعة الاولى في الايه في علة الحكم، فيقوم المجتهد يقول ايه الواقعة الثانية مشتركة في علة الواقعة الاولى، ومدام مشتركة معها في العلة تبقى تسويها في الايه يسويها في الحكم. فهذا الالحاق هو الايه هو القياس، الحقنا الواقعة الثانية التي لم يرد نص بحكمها بالواقعة الاولى التي ورد النص بحكمها لاشتراكهما في الايه في علة الحكم. لما اشتركا في علة الحكم أشركنا الثانية مع الأولى في حكم إيه؟ في الحكم نفسه. وقد يعبر عنه الأصوليون بتعابير أخرى، قد يعبر الأصوليون عن هذا القياس بتعابير أخرى، مثل قولهم تسوية الواقعتين في الحكم، أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى. فهذه العبارات وهي الإلحاق والتسوية والتعدية كلها تدل على معنى واحد، هو تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في الإيه في العلة،

يعني علة الحكم لا تعرف من الدليل ايه وحده، لان معرفة علة الحكم لها طرق، منها المناسبة بين الاصل وحكمه كما سيأتي بيانه فيما بعد. فلا يضر عدم ذكر مستند ويسحب حكمه على الايه الفرع المساوي له في الايه في العلة، لان معرفة العلة لا تقتصر على الدليل. فاذا كان الاجماع لا يذكر دليله، عندنا طرق اخرى نعرف بها الايه نعرف بها العلة. فاذا ثبتت العلة الحقنا الحكم الثابت بالاجماع بالواقعة التي تساوي الواقعة الاولى في الايه في العلة. اما اذا كان الحكم ثابتا بالقياس وحده، اذا كان حكم الاصل بقى ايه ثابت بالقياس، فهل يجوز ان اقيس على هذا المقيس عليه؟ قال فلا يصح جعله اصلا والقياس عليه، بل يجب القياس على الاصل المنصوص على حكم ايه راسا. يبقى خلي بالك بقى، احنا قلنا الادلة الشرعية هي الايه اتنين بالاجماع واثنين عليهم الجمهور وستة مختلف ايه فيه بالاجماع كتاب والسنة. يبقى حكم الاصل اذا كان ثابتا بالكتاب والسنة فلا خلاف في ايه ان يجعل ايه اصلا ويلحق به ما يساوي في الايه في العلم. واختلف العلماء في الايه في ما كان الحكم ثابتا فيه بالايه بالاجماع، والراجح انه يجوز ان يجعل ايه اصلا ويقاس عليه. اما الدليل الرابع بقى هو القياس، فان الحكم اذا ثبت بالقياس فلا يجوز ان تجعل ما ثبت حكمه بالقياس اصلا لايه لغيره، لانه اصلا فرع، هو اصلا ايه فرع اخذ حكمه من القياس على ايه على الاصل، فلا تجعل الفرع اصلا لايه لفرع اخر. يبقى اذا شروط حكم الاصل ان يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص بالكتاب والسنه وفي الاجماع خلاف والراجح جوازه، اما القياس فايه فلا. ثانيا ان يكون يعني حكم الاصل ان يكون يعني حكم الاصل معقول المعنى، معقول المعنى يعني ايه يكون معقول المعنى؟ بان يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها، يكون مبني على علة يستطيع العقل ايه ادراكها، زي ما خدنا في الامثلة الايه السابق الخمر حرام، حرام ليه؟ عشان ايه؟ عشان مسكرة. يبقى اذا علة الحكم معقولة الايه المعنى. لا يرث القاتل، لا يرث القاتل ليه؟ لان القاتل تعجل بايه بقتل مورثه ليرثه، فعومل بنقيض ايه قصد، فدي ايه علة يمكن العقل ايه ادراكها. ان يكون معقول المعنى لان بان يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها، لان اساس القياس هو ادراك علة الايه الحكم وادراك تحققها في الفرع، حتى يمكن بهذا تعدية حكم الاصل الى الفرع الاشتراكي ما في العلة. فاذا تعذر على العقل ادراك العلة تعذر الايه القياس. اذا ما عرفناش علة الحكم يبقى نحقس على ازاي؟ القياس الحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في الايه في علة الحكم. طب انا مش عارف علة الحكم، انا حقس ازاي بقى؟ يبقى يشترط في حكم الاصل ان يكون معقول المعنى بان يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها. ولها فاذا تعذر على العقل ادراك العلة تعذر القياس. ولهذا قال العلماء لا قياس في الاحكام التعبدية، لان الاحكام التعبدية امور ايه غير معقولة الايه المعنى. ها لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف اولى بالمسح من ايه من ظاهره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الايه ظاهر الخوف. ايوه لو اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما ايه ما قبلت. يبقى اذا الامور التعبديه امور غير معقوله المعنى، يعني لا تدرك العله منها، ولذلك لا قياس فيها. قال ولهذا قال العلماء